باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ببيع أراضيهم حين أجلاهم فيه. المقدري عن أبي هريرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأقول يمين لهذا الحمد لله باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود حين أجلاهم ببيع أراضيهم. ثم قال فيه المقدري عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولم يذكر ذكر الحديث وإنما وصف بالإشارة إليه، وهو حديث سيأتي عند المصنف في كتب العافية. وفيه قصة إجلاء النبي صلى الله عليه وسلم من يهود، وأنه جاء فيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: من كان له مال فليبيعه، من كان له مال فليبيعه. فمن قوله عليه الصلاة والسلام من كان له مال فليبيعه يعني يشمل الأرضي، فإن لذلك الإمام البخاري رحمه الله ترجم ببيع أراضيكم إن إجلاه رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن الإمام البخاري رحمه الله ما ساق لفظ الحديث هنا، ولكنه اكتفى بالإشارة إليه على سبيل الاختصار وعدم التكرار. قال: باب بيع العبيد، والحيوان بالحيوان نسيئة، واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه وفيها صاحبها بالربذة. وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرا من البعيرين. واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غدا. رهوا إن شاء الله. وقال ابن المسيب: لا ربا في الحيوان، البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل. وقال ابن سيرين: لا بأس بعير ببعيرين نسيئة. قال: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد. قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان للسبي صفية فصارت إلى دحية الكلب. ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ترجمة هي بيع العبد الحيوان بالحيوان نسيئة، المقصود بذلك يعني بيع العبد بالعبد نسيئة، بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، إنه لا بأس بذلك، فلا بأس بالنسيئة ولا بأس بالتفاضل أيضا، ولا بأس بالتفاضل بذلك، لأن هذا ليس من الأشياء التي يدخلها الربا. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله عدة آثار عن السلف من الصحابة ومن بعدهم، وأورد الحديث قصة خيبر وقصة صفية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وليس في ما أورده البخاري رحمه الله ما يدل على الترجمة من الحديث، ولكن الحديث والقصة فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ صفية من دحية وأعطاه بدلها يعني عدد من العبيد، فهذا هو محل الشاهد، لأن فيه هنا افتخار وليس فيه محل الشاهد، ولكن القصة تشتمل على الشاهد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه يحيى يطلب منه أن يكون له يعني شيء من السبي فأذن له بأن يأخذ فأخذ قضية فأنذر من أسلم عنها وأنها ابنة سيد اليهود وزعيمهم وكبيرهم يقول أنها لا تصلح إلا له ودعاه وأعطاه بدلا منها عددا وهذا هو محل الشاهد يعني يعني الأم استبدال عبد للعبيد وحيوان للحيوان فالتفاضل يعني ممكن وأن فيها أيضا ممكنة لأن هذا ليس مما يدخله الربا أتخذ الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة بذكر هذا الحديث الذي ذكره مختصرا أن الشاهد منه ليس فيما ذكره وفيما أبرزه وذكر الآثار العديدة عن من السلف بأنه لا بأس بذلك. قال ابن عمر ابن عمر رضي الله عنه راحلة بأربعة أبهار راحلة التي ترحل تركب بأربعة أربعة أبهار لأن في تفاضل وكذلك أيضا فيه نسيئة لأنه قال مضمونة يوفيها صاحبها بالربدة يعني معناه يسلمها بالربدة يعني هذه الناقة يسلمها بالربدة ففيه النسيئة وفيه التقاضي لأن الزعير بأربعة أبعرة وفيه أول تسليم ليس في الآن بل هو بعد أمد ففيه النسيئة من جهة وفيه التفاضل من جهة ولا لأسفل وبيع الحيوان بالحيوان ليس من جنس بيع الطعام بالطعام وبيع الذهب بثور الذهب لأن الفضة بالفضة هذا لا يصلح التفاضل فيه ولا يجوز التفاضل فيه وأما بيع الحيوان بالحيوان لا يجوز التفاضل فيه لهذا ابن عمر رضي الله عنه اشترى هذه يعني اشترى هذه الراحلة بأربعة أبعرة مضمونة فيها صاحبها قبلة ثم بعد ذلك قال قال ابن عباس قد يكون البعير خير من البعيرين معناه ان البعير الواحد يعني في قوته وفي هدوئه وفي الاستفادة منه خير من البعيرين معنى هذا انه اذا بيع بعير في بعيرين فقد يكون البعير خير من البعيرين قد يكون البعير خير من البعيرين أنا هذا أن بيع البعير بالبعيرين لا يسلم ولكن هذا الكلام لا يصلح أن يقال في الطعام صحيح قد يكون صاع خير من صاعين لكن لا يجوز صاع خير من صاعين لكن لا يجوز كما سبق أن عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال قال لا صاع بصاعين ولا درهم بدرهمين لا يجوز ذلك وأما بيع بعير بعيرين فهذا لا يسلم قول ابن عباس رضي الله عنه هذا يبين يعني وجه يعني بيع البعير بالبعيرين وأن قال أنه قد يكون صاحب البعيرين أفسد وأربع من صاحب البعير الواحد الذي يحصل عليه أفسد وأربع من صاحب البعيرين لأنه قد يكون البعير واحد الواحد خير من البعيرين قد يكون الربح والحظوة والمكسب اللي في جانب صاحب البعير الواحد. ترى راح عبد الحليم بعيرا لبعيرين فأعطاه أحدهما قال أعطيك الآخر. وترى راح عبد الحليم بعيرا لبعيرين فأعطاه أحدهما قال أعطيك الآخر غدا رهوا إن شاء الله. هذا فيه تفاضل وفيه النسيئة أيضا لأن بعض يعني الشيء الذي حصل عليه البيع لم يسلم بالعاد وإنما وعد به أن يسلم غدا ففيه ربا الفضل ففيه التفاضل ولا ربا فيه وليس هذا من قبيل ما يقع به الربا ففيه التفاضل وفيه النسيئة فهو ليس مما يقع فيه الربا. وقوله رهوا ان شاء الله يعني معناه انه لا يماطله وانه لا يشق عليه بان يطلبه وانه سيؤديه حقه في يوم غد ان شاء الله في سهوله ويسر من غير يعني الحاق ضررا به ومن غير تكليفه عن المطالبه والمتابعه والملاحقه بل يسلم ذلك له من غير اعناء ومشقه. قال ابن مسلم لا ربا في الحيوان البعير بالبعيرين ليس به الربا اذا باع بعيرا بالبعيرين فلا ربا به لانه ليس مما يدخله الربا. هذا فيه الامرين فيه التفاضل وفيه النسيئه لان قول البعير بالبعيرين والشاب بالشابين هذا التفاضل وقاله الى اجل هذا النسيئه اذا لا مانع من ذلك في التقاول ولا مانع من ذلك في النسيئة أيضا لأنه ليس مما يدخله الربا. وكذلك أيضا تقول المسلمين لا بأس بالبعير بالبعيرين لا بأس بالبعير بالبعيرين كون لا بأس بالبعير بالبعيرين بدرهم بدرهم بالسيئة. أما بالنسبة للبعير بالبعيرين السيئة لا بأس لها لأن التفاضل كما عرفنا في الحيوان لا يدخل الربا وكذلك أيضا المسيئة كذلك وأما درهم بدرهم فهذا لا يخاف لا يخاف يعني فيه المسيئة درهم بدرهم متساوي وهذا صحيح لكن المسيئة فيه لا فرق المسيئة فيه لا فرق لأننا سبقا عرفنا أن الشيء الربوي سواء كان ذهبا أو فضة أو طعاما لا بد فيه من أمرين إذا كان جنسا واحدا إذا كان من الجنس الواحد ولا بد فيه من التساوي ولا بد من التفاضل ولا يصلح فيه التفاضل ولا يصلح فيه المسيئة. أما إذا كان جنس آخر والبديع جنس ومقابله جنس آخر فلا بأس أن يكون بالتقابل ولكن المسيئة لا تجوز. قال باب بيع الرقيق. قال وحدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا ابن محيريز أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا نصيب سبيا فنخذ الأثمان وكيف ترى بالعزل فقال وإنكم تفعلون ذلك لا عليكم ألا تفعلوا ذلك فإنها ليست مكرمة كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة. هذا بيع الرقيق هذا يتعلق ببيع العبيد والإمام أنه جائز وسائل ورد فيها هذا الحديث وهو بقول خضر الله عنه وكان جائز صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال يا رسول الله إنا نغزو فنصيب السبي ونحب الأثمان يعني نحب الحصول على أثمانها لأننا السبي نبيعه ونحصل على أثمان وهذا هو محل الشاهد لأننا نحب الأثمان ويعزلون يعزلون حتى لا تحمل وتصير أم ولد حتى لا تحمل الأمة فتكون أم ولد فهم أجل أن يتحصلوا على أثمانها ومن أجل أن يتمكنوا في بيعها يباشرونها ويعزلون قصدهم من العزل حتى لا تحمل فتكون أم ولد. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم لا عليكم ألا تفعلوا ما من مسألة كتب الله تخرج الله يا خارجه يعني أن الله عز وجل إذا قدر الولد لو وجد العجل فقد يفوت على الإنسان يعني بغيته وقد يعني يتسرب عن شيء يعني من غير إرادته ومن غير قصده ويحصل الحدث ويحصل الحمل بذلك. إذا قدر الله عز وجل حصول ولد فإنه يحصل على خلاف ما يريد من الإنسان، يعني قد يتصرف عن شيء يعني من غير قصده ومن غير إرادته وفوات حرصه فيتراتب على ذلك وجود الحمل. ولكن العجل يعني كما هو علم جاء الحديث أن نعجل والقرآن ينجل، وكان الشيء منها عنه لأنها عنه عن القرآن. لكن العجل ليس معنى ذلك أنه إذا عجل معناه أنه خلاص لا سبيل إلى الولد، فقد يأتي الولد مع العجل وهي يحصل تفرد عن شيء. ولهذا جاء في الحديث صحيح مسلم ليس من كل من يكون الولد، مو معناه أن الولد يأتي من يكون المني كله يأتي ويحصل، لأنه إذا حصل قد يحصل خطأ واحدة فيكون من الولد. فهذا قاله في العجل صحيح مسلم ليس من كل المني يكون الولد، يعني معناه يكون من بعضه. فمعنى هذا أنه قد يتفرق عن الشيء فيترتب على ذلك الولد، ومحل شاهد من بيع رقيق أو نقول هذا الصحابي الذي خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم ونحب الأثمان وكنا نعلم، يعني إحنا خوفة مخافة أن تحمل فتكون البلد فلا تمكننا من التخلص منها للبلد، فلا تمكننا من التخلص منها للبلد. قال باب بيع المدبر. قال وحدثنا ابن نمير حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل عن سلمة بن سهيل عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر. قال وحدثنا قتيبة حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال حدث ابن شهاب أن عبيد الله أخبره أن زيد بن خالد وأبا هريرة رضي الله عنهما أخبراه أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الأمة تزني ولم تحصن، قال اجلدوها ثم إن زالت فاجلدوها ثم بيعوها بعد الثالثة أو الرابعة. قال وحدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال أخبرني الليث عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يجرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يجرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر. وهذه الترجمة تتعلق ببيع المدبر، والمدبر هو الذي يجعل الإنسان حقه إلى من، يعني الإنسان يملك له عبدا أو أمة فيجعل حقها إلى من، وإذا مت فعبدي حر هذا هو التدبير، فمت فعبدي حر لأنه جعل العتق إذا جاء الموت. فقيل له المدبر لأن الموت دبر الحياة، لأن الموت يأتي بعد الحياة، فهذا الذي فعل عتقه عند الموت أطلق عليه المدبر لأنه علق عتقه بالموت، والموت يأتي بعد الحياة فهو دورها يعني فهو بعدها فهو يأتي بعدها. قيل له مدبر وهم جملة الأرقاء، والترجمة في بيع أورد حديث جابر رضي الله عنه في طريقين، وفي كل منهما أن النبي صلى الله عليه وسلم باع، وكما قام مر بنا بسكن يزيد بباب يزيد وفي البيع من يزيد عن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له عن رجل أعتق عبده عن دبر فاحتاج فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يشتريه مني ثم باعه واعطاه الغنم. النبي عليه الصلاه والسلام باع المدبر لحاجه صاحبه ولم يعتبر يعني هذا التدبير، بل انهى ملكه له بان باعه واعطاه ثمنه ليستفيد منه، او ثمنه ليستفيد منه لحاجته. فهذا فيه بيع المدبر، فان باعه. ثم ورد بعد ذلك حديث يجد حساب ابي هريره وحديث ابي هريره، وكل منهما ببيع الامن اذا زنت بعد ان تتكرر منها الزنا ويقام عليها الحد انها تباع. ان الشاهد من المدبر ان الامن قد تكون مدبرا، ان الامن والعبد قد يكون مدبر، لانه لأن المدبر هو من جملة الأرقاء، من جملة العبيد، وهو قال له عبد وأطلق عليه أنه عبد، لأنه لا يزال في ملكه وهو عبد له، ولكنه علق عزته بموجه. فقول القاتلين قال ادمعوا هؤلاء بحبل من شعر يشمل المدبر وغير المدبر. ووجه الاستدلال به على بيع المدبر من ناحية العموم، لأن عموم بيع العبد يدخل تحت المدبر وغير المدبر. هذه الأمة التي جمد والتي تكرر الجنازة وقيم عليها الحج وأمر ببيعها قد تكون مدبرة وقد تكون غير مدبرة، قد تكون مدبرة وقد تكون غير مدبرة. قال باب من يسافر بالجارية قبل أن يستجرئها. ولم يرى الحسن باسا ان يقبلها او يباشرها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما اذا وهبت الوليده التي توقى او بيعت او عتقت فليستبرا رحمها بحيضه ولا تستبرا العذراء. وقال عطاء لا باس ان يصيب من جاريه من حامل ما دون الفرج. وقال الله تعالى الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. قال وحدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن ابي عمرو عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صبيه بنت حيي بن اخطر، وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، فخرج بها حتى بلغت سد الروحاء، حلت وبنى بها، ثم صنع حيثا في نقع صغير، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن من حوله. وكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على خفية. ثم خرجنا إلى المدينة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحولي لها وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته وتضع صبية رجلها على ركبته حتى تنكر. هذه الترجمة في هل يسافر بالأمس المسبية قبل أن يستبرئها. وكل هذا أن الأمس إذا سليت دخلت في السبي دخلت في الرق فإنها تستبرأ أيضا، بمعنى أنها لا تقرب حتى تحير أيضا. هذا الذي دخلت في مجيئه لا يقربها حتى تحير أيضا، حتى يؤمن إلى أن رحمها آل من الحمل، لأنه ليس هناك حمل ثابت في سبرة الحيرة. والترجمة هي هل يسافر بها قبل أن يستبرئها. وأتى بقصة أبي صفية المؤمنين رضي الله عنه، لأنها لما تليت سافر بها معه ولم تحل من حيرها، وينتهي حيرها إلا بعد أن سافر من السفر. وهذا هو مطابق حديث الترجمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سافر بقضية وهي لم يتم استبراؤها، لم يتم استبراؤها بأن تحيض أيضا. وذكر السفر لأنه مظنة الاتصال ومظنة اللقاء والمباشرة. وقد ذكر آثارا عن السلف لأن المحبية وأن الأمة إذا ملكها الإنسان ليست وهي هذا من الأعداد يعني زواجها ينقطع زواج زوجها الذي كانت معه بالكبر ينقطع وينتهي ولا يعتبر وليد هذه الذريعه. لكن متى يحل لمن تباها ولمن ملكها ان يتبع بها اذا استبرأها؟ لكن قبل ان يستبرئها هل له ان يتبع بها؟ نعم له ان يتبع بها بشرط ان يعني يصل الى الخلق حتى يتم الاستبراء الحيره حتى يطمئن الى سلامه رحمها حينها من وجود ولد سابق وجود ولد من زواج من زوجها الذي تبيت وهي في حقنته. إذا أخذت الباطل يقبلها أو مباشرها ولم يجعلها الحسن تأثر بأن يقبلها أو مباشرها يعني قبل أن يسرئها يعني هو المهم أن لا يجمع عن الفرق حتى يعني لا يكون يصلي معه من غيره عرض غيره إنما التقبيل والمباشرة في غير الخرج لا تعلم أن يرى بذلك الحسن بأخذ سبعة في حالة سبعة في حالة نعم إذا قبلت عنه إذا حالة معناه أنه عرف إجام الخرج السليم. قال ابن عمر رضي الله عنه إذا وهبت الوليدة التي توفى أو بيعة إلى أوهبة الوليدة التي توطى إذا عتقت الوليدة التي توطى أو بيعة أو عتقت يسرى رحمها بحيرة ولا تسرى العذراء ولا تسرى العذراء يعني التي هي الذي هي ذكر. وهذا مقصود من هذا أن الإنسان إذا اشترى أنا أو وهبت له أو وهبت له أو عتقت ثم بعد ذلك تزوجت فإنه لا بد من استبرائها بحيرة لابد من استبرائها بحيرة حتى يتحقق بأن رحمها ليس فيه ولد. وهذا فيما إذا كانت غير مزوجة. أما إذا كانت مزوجة يعني وهي عند سيدها الأول فإنها تبقى في عصمة زوجها لأن الأمة المزوجة تبقى في عصمة زوجها والزواج مستمر. لكن إذا كان سيدها يطأها لأنه يعني هو الذي يملكها ويطأها بملك اليمين فإذا تحول الملك إلى رجل آخر يستمرها هذا الرجل لأن هذا وقع بملك اليمين وهذا وقع بملك اليمين ولكن لا يطأها حتى يستمرها بعد سيدها الأول. أما إذا كانت مزوجة يعني سيدها زوجها رجلا زوجها مثلا عبدا ونوبا فالزواج لازم ما ينقطع بكون باع لأنها تنتقل إلى المالك الثاني مسلوبة منفعة البضع لأن البضع لا يملكه الأول فكذلك لا يملك الثاني وإنما يملك الزوج لأن الزواج مستمر. وهذا كل حين إذا كانت غير مزوجة. أما إذا كانت مزوجة فإنها باقية في عصمة زوجها سواء بيعت أو وهبت أو عتقت إلا أنها إذا عتقت وزوجها يعني واقع على كونها عبد فإنها تخير لما جاء في قصة بريرة. أبي بريرة كان زوجها مملوكا وخيرت واختار الصراخة وأرادت البقاء معه وأما العذراء فقال إنها لا تستبرع وهذا ليس للقضية لأنه قد يكون هناك يعني كما عرفنا في مرة مثل العجل وأنه إذا كتب الله يعني نجمع الله قدر أن تكون لأنه يتجرب يعني شيء فيحصل الحمل فقد يعني يحصل مع العذراء التي هي عند شخص وفوقه لكنه يعني لا يعني لم يصبها فقد يحصل حمل يحصل عن شيء تقرب من المباشرة التي تحصل وقضية الصبغة يعني هذه الكلام الذي ذكره يعني ليس الاتفاق وفيه خلاف العلماء من يقولون هذه الصبغة أيضا لأنه ينتظر من قطاع صغير حتى لو يكون هناك شيء مثل في القضية العالية التي مرة يكون يعني يتقرب شيء مع وجود صنع عذراء. قال عطاء لا بأس أن يصيب من جارية الحامل وما دون الفرق. وقال عطاء لا بأس أن يصيب من جارية الحامل ما دون الفرق. خذ من الحامل من غيره. يعني إذا يعني بداها وهي حامل أو اشتراها وهي حامل أو وهبت له وهي حامل لا يجمع ما دام أن بطنها مشغول ب يعني شيء لغيره. لكن لا مانع ان يصيب ما دون الفرج لا مانع ان يصيب انها ما دون الفرج يستمتع بها لكن لا يجامع في موطن الحرب لان فيه شيء لغيره فلا يعني يستمتع بها بالحرب في فرج وفيه وفي البطن في بطنها ولد لغيره مقصود من هذا الحامل الذي حمل من غيره اما اذا كان حمل منه اما لا يعرف ذلك كون جاريه الحامل كون حمل منه لم يكن على الكلام وانما الكلام في الذي هو حمل من غيره حمل من غيره لا يجامع هذا الجانب لكن يستمتع بها من دون الغرب ثم استدل بعموم الايه ازواج الحمل ملكت ايمانهم او ما ملكت ايمانهم إن هذا داخل تحت مكلين فيستمتع ويدخل الانتفاع في عموم الآية وأما بالنسبة للغرب فإنه لابد من الاستبراء وإذا كانت حاملة فمعناه الرحم مشغول فلا لا يحل له أن يجامع والرحم مشغول في الحمل وإذا كان غير حامل فلابد من الاستبراء والاستبراء. قال باب بيع الميتة والأصنام. قال وحدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت سقوم الميتة فإنه يصلى بها السفن ويزهر بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم سقومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنها. وقال أبو عاصم حدثنا عبد الحميد حدثنا يزيد كتب إلي عطاء سمعت جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا ما اشتمل عليه الموضوع الذي شيخ النجوى وان النبي صلى الله عليه وسلم يعني سافر بها قبل ان يستبرئها وهذا هو محل الشاهد للترجمة يعني بقال رحمه الله أورده من أجل السفر فيها قبل أن يستبرئها محل الشاهد من كونها كونه كلا يعني اصطفاها وسافر بها ولم يبري بها ويدخل عليها إلا بعدما حلت وهم في أثناء الطريق، فإذا وجد الشغر بالنسبية قبل الاستقرار هذا اللي تعرضنا له. وأما هي فهي استفادة في أماكن أخرى من الصحيح، يعني هي المتسلل يعني أولم عليها بنطع جمعوا ثمر وأشياء وأكلوه، ثم الله سلم يعني أركبها معه وحجبها ووضع لها ركبته لتعتمد عليها عندما تركب على البعير. أن ذلك لا يجوز، فالميتة حرام نقلها وكذلك حرام بيعها، ويستثنى من ذلك ما ورد في السنة بيعه والجلود إذا دبغت، كما سبق أن عرفنا بيع الجلد قبل أن يدبر، الاستفادة من الجلد قبل أن يدبر، فإنه جاءت السنة لذلك، وأما ما عدا ذلك فإنها لا تؤكل ولا ينزل ولا تباع. لأن الله إذا حرم شيء حرم فنه، إذا حرم الانتفاع بشيء فإن بيعه وثمنه حرام لا يصح ولا يجوز. والأقلام كذلك، ومع أنه يجب تحريمها إزالتها قال الله يجب بيعه، وليس ذلك لنجاستها إنها نجسة، ولكن الأقلام المقصود ذلك التنفير منه وعدم الإبقاء عليها حتى لا يحصل الاقتسام بها وعبادتها مع الله عز وجل، فليقضى عليها وتتلف ويتخلص منها بإتلافها وإزالتها، ولا يمكن من بيعها، فقد يترتب على ذلك الرجوع إلى التضرر بها وعبادتها من دون الله عز وجل. والأصنام هي كلا هي الأوثان، أن الأصنام هو الوثن بمعنى، وقيل أن الوثن هو ما له جثة، يعني ما له جرم ما له هيكل، وأما الصنم هو ما كان صورة، ما كان صورة، وقيل بترادفهما وتساويهما لأنه لا فرق بين الوثن والصنم، وقيل أن الوثن يطلق على ما كان جثة، ما كان له هيكل ويشغل يعني مكان، وأن الصنم ما كان صورة، وبيع ذلك حرام واقتناؤه حرام، والواجب هو إجلافها وتكثيرها به الأصنام التي تعبد من دون الله عز وجل، لا تبقى ولا تباع، لأنها لو ألقي عليها وبيعت فقد يعاش يعود الناس إلى عبادتها وإلى ربها. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شجوم الميتة فإنه يقضى بها السبل ويدهن بها الجلود ويستصلح بها الناس؟ فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنها. رسول صلى الله عليه وسلم ذكر تحريم هذه الأمور الأربعة قال يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة أنه يطلع بها الشكر يفيده نبيع الجلود ويستصلح بها الناس يعني يتخذونها مقاريع يعني بالغاء ويستصلح بها الناس. فقال لا هو حرام. فاختلف العلماء في قوله لا هو حرام أو يرجع إلى البيع أو يرجع إلى هذا الاستصباح والانتفاع. فمنهم من قال انه يرجع الى البيع وعلى هذا لا يمنع من الانتفاع بها في هذه الامور. ومنهم من قال انه يرجع الى الجميع وانه لا تباع ولا ينتفع بها لا بالصفاء ولا بجانب الجهل ولا بالاعجبهم ولا غير ذلك. ثم قال عليه الصلاه والسلام ان ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم على المسلمين كان بيها أبوها وباعوها وأكلوا أبنانهم فتوصلوا إلى ما يريدون عن طريق الحيان. والله عز وجل حرم الجن حرم الحمد. قال باب زمن الكلب. قال وحدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وحلوان الكاهن. قال وحدثنا حجاج بن منها حدثنا شعبة قال أخبرني عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي اشترى حكاما فأمر بمحاسنه فكسرت. فسألته عن ذلك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وقتل الأمة ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكلا ولعن المشوش. باب ثمن الكلب البيان قتله وأن بيعه لا يجوز ولا يجوز أخذ ثمنه. وعرض في ذلك حديثين الأول حديث أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعن أهل البغي وحلوان الكلب. أن الشاهد منه نهى رسول الله عن ثمن الكلب يعني بيع ذي وشراء والحصول على ثمن وأنه حرام لا يجوز بيعه وشراء. وفيه تحريم بيع الكلب وتحريم أخذ الثمن عليه. وكذلك لو أتلف فإنه لا يضمن ذلك لو أتلف فإنه لا يضمن لأنه لا ثمن له فلا ضمان فيه فهو غير متقوم ليس له قيمة وليس له ثمن ليس له ثمن وليس له قيمة ليس له ثمن إذا بيع يباع وليس له قيمة إذا أتلف وأن من أتلفه يضمن. ومهر البغي مقصود أن تأخذه يعني بشأن في مقابل الجناية والعياذ بالله وأن هذا حرام. وذلك حلوان الكاهن ما يطاياه هذه الكهانة كونه يعطى الشيء في مقابل كونه يتكهن للناس هذا حرام لا يجوز أخذه ولا يجوز دفعه هذا حرام. وثمن الكلب حرام ومهر البغي حرام وحلوان الكاهن حرام. كلب الكلب غير كلب الكلب الكلاب لا يأخذ لها أذنان الكلاب ليس لها أذنان سواء كان كلب خيط أو كلب خيط. الإنسان إذا احتاج إلى الكلاب يستفيد منه وإذا استغنى عنها يرسلها ما يسمح تاج الكلاب ويبيع ويشتري في الكلاب أو يبحث عن يعني فائدة من وراء الكلاب. نعم الإنسان إذا احتاج إليه يستفيد منه وإذا استغنى عنه يرسله ويطلقه لا يبحث عن أثمان ويبحث عن مكاسب ويبحث عن قيمة للكلاب. قال حدثنا حجاج بن قال أخبرني عون بن جحيفة قال رأيت أبي اشترح الجمل فأمر بمحاجينه. أبو جحيفة اشترى حجاما يعني مملوكا حجاما يعني يحكم فكسر محاجينه يعني أتلف محاجينه يعني يريد أن ما يسحن الحجام نهار سلم عن ثمن الدم يعني مفروض من هذا يقوم على الإغاثة هذا هو الذي لا يجيب. وأما يكون الأمر أو العبد يحكم الكسب بطريق مشروع أنا ولا لا بأس به وإنما من المؤمن كون يعني قتل في أمور محرمة كالزنا والإغاثة والعياذ بالله و... أو يقوم يعني في شيء يعني مشترك ثم الأمور الواضحة التي لا شبهة في كلها ولا محذورة في ذلك فإنه لا بأس. ولا عن الواشنة فهذه الترجمة الواشنة هي التي يعمل الوشم بالأيدي أو بالوجوه أو بالجسد لأن الفضل الأبر لوجود ظهر الدم وضعت عليه يعني شيء من الطبع ويقوم شيء ثابت للجسد بشكل يعني مستقر فيه هذا وشم يعني الواشنة هو المستقر الواشنة التي تفعل والمكاسنة التي تفعل والمكاسنة من غير يعني على بهذا الواشنة هي التي تفعل تحنى الغرب والعبر والجسد والمكاسنة التي تفعل على بهذا هذه من الأولى وهذه من الأولى آكل الربا وموكل آكل الربا وموكل آكل الربا وموكل كل مهمنا لعنه رسول الله الذي أكله وباشره وتحصل عليه والذي مكن منه وأعطى غيره الربا حتى تمكن من الربا ونقول من أجل الربا ليس الحصول على المال الربوي وأنه محظور منه كما كان في الأكل بل استحلال الربا حرام مطلقا سواء في الأكل أو كسوة أو الزراش أو ما إلى ذلك مما لا يأخذ الربا ولكنه يسر الأكل لأنه أغلب وجوه الانتفاع لأنه نص على الأكل لأنه أغلب وجوه الانتفاع وإلا فإن استعمال الربا حرام سواء في الأكل أو في غير الأكل. ولعن المعور هؤلاء كلهم ملعونون على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام لعن المعور هو الذي يصور أنا في المعور كما سبق مرة حديث ابن عباس الذي مر قريبا انه جاءه رجل وقال يا ابا العباس اني احترق تصوير وانه من عيش الايمان فقال لا احد من قبل ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال الحديث ان من صور صوره عزل بها يوم القيامه وكلف ان ينفق بها الروح ولف لنافق ثم انتفخ ذلك الرجل وتغير واصفر لونه وتاثر من ذلك الكلام فقال له من ابيت الا ان تفعل فعليك بالشجر وكل شيء لا روح فيه فمن تصوير ما في روح اما الذي لا روح فيه فلا باس فينتقد ويجيب على من تجير عليه المسجد. Thank you. يدل على حديث جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حمل الكلب إلا كلب صيد أخرجه النسائي بإسناد رجاله ثقات إلا أن وقع على ابن الصحبة فقد وقع في حديث ابن عمر عند ابن أبي حاتم في أحاديث كثيرة في تحريم ذم الكلب تحريم فعل الكلب وأيضا يعني بالإضافة إلى ما ورد فيه النصوص هو من الأشياء التي خلاف المرؤات لأنها من هذا الشيء خلف المجهود فلو فادة الفئة نعم فادة الفئة من فادة يعني فادة الفئة لأنه معها أكثر يعني فادة واحدة العربي هنا وكذلك الرجال لأنه لا فرق بين الرجال والنساء ولكن يأتي ذكر النساء لأن في الغالب يعني أنه يكون منه مثل هذا العلم مثل النائحة لأن النائحة غالبا تكون من النساء مثل الرجال لكن لا حكم الرجال هنا فلهم وعيد النائحة الوعيد الذي يحصل النائحة يحصل النائحة ولكن كون النائحة وغالبا تكون من النساء لضعفهن وقلة فضلهن جاء التنصيص عليهن ولكن ليس معنى ذلك ان الحكم يخصهن بل الرجال مثلهن اذا وجد من الرجال لله وكذلك نحن المصور لو كانت مصوره لو كانت هي امراه مصوره ايضا داخل في المصور الذي هو الرجال والنساء واحد الذي وقع في الوسط نعم لا شك على شكل الإنسان صار من تصوير أكثر من تصوير صار يعني إيجاز يعني صورة مجسمة وهي أكبر وأعظم من الصورة اللي هي مجرد صورة أشد كلها حرام الشيء الذي يعني يكون مسلم ويكون الواجب هو الزنا وابتعاده عن الزنا والذي وقع في الراشد من تكثير التوبه ويبقى الراشد على الامر وكان يعني ما يزال الذي ما يزال الذي مشقه من بره ما في من يبقى والله هو الذي ينبغي يدفع لذلك لا يشتريه ولا يقنيه ولا يدفع ولا يدفع من شيء نعم Thank you.